يقول: هل أكلت هند بنت عتبة كبد حمزة رضي الله عنه؟ لم يثبت هذا أبدا. وهند بنت عتبة لا شأن لها بحمزة، يعني قضية وحشي هو الذي قتل حمزة، وحشي هو الذي قتل حمزة. يقول: وحشي قتلت ولي الله وعدو الله، أما ولي الله فحمزة ابن عبد المطلب، ثم بعد ذلك تاب وحشي وأسلم وقتل مسيلمة الكذاب. فيقول: أرجو الله أن يكفر عني، يعني قتلي لحمزة بقتلي لمسيلمة الكذاب. فهذا لو وقع لوحشي، وأما وحشي فلم ترسله هند كما يقال، غير صحيح أبدا، وإنما الذي أرسله هو جبير بن مطعم، لأنه حمزة رضي الله قتل مطعم بن عدي في بدر، فجبير بن مطعم هو سيد وحشي، يعني هو الذي يملكه، وكان وحشي عبدا عند جبير بن مطعم، فقال جبير لوحشي: إن قتلت حمزة فأنت حر. فيقول: فجئت، وهذا صحيح مسلم، يقول: فدخلت المعركة يعني أحدا، يقول: ولا أريد القتال، لا أريد إلا حمزة لأكون حرا. فقتل حمزة، رماه بحربته فقتله رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى وحشيا يقول: لا تجالسني، لا أريد أن أراك، لأنه يذكره بعمي حمزة أنه قتل، لأنه قال: صف لي كيف قتلته، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف له كيف قتل حمزة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تريني وجهك، يعني من أراك تذكر حمزة. قبل توبته صلى الله عليه وسلم، أنه أسلم الآن، لما قتل حمزة كان كافرا، فلما أسلم انتهى الأمر، ولكن قال: لا تريني وجهك، لا أحب أن أراك. وهذا ترى ليس بعيب، يعني إذا كان بينك وبين رجل موقف مثلا، ثم قلت له: لا تريني وجهك، حتى لو تاب، حتى لو قبلت توبتهم، ليس في شيء. ومن طرائف يقال أنه أن رجلا جاء إلى عمر، وهذا الرجل قتل زيد بن الخطاب أخا عمر، وأيضا في حروب الردة، لأن زيدا قتل في حروب الردة رضي الله عنه. فهذا الرجل الذي قتل زيد ناداه عمر، قال: قتلت زيدا؟ قال: نعم. قال: صف لي كيف قتلت زيدا. يقول له: كيف قتلت أخي زيدا؟ فقال: كذا وكذا. فقال له عمر: لا تريني وجهك، فإني لا أحبك، لا أريد أن أراك، فإني لا أحبك. قال: يا أمير المؤمنين، عدم حبك لي هل يضرني في شيء؟ هل ستظلمني؟ هل ستمنع عني رزقي؟ هل ستؤذيني؟ قال عمر: لا، لا شيء آخر، هذا في القلب. قال: لا. قال: الحب للنساء، لا تحبني، شفك. قال: إنما الحب للنساء، مو لازم تحبني. فالقصد أنه هذا بالنسبة لوحشي، وحشي أرسله جبير ولم ترسله هند، وبالتالي لم تأكل هند كبد حمزة رضي الله عنه، لم يحدث شيء من ذلك.